بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع في باب الخلع، قال رحمه الله: فصل. وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها إن كان وكيلا في طلاقها: متى أعطيتني ألفا؟ أو إذا أعطيتني ألفا؟ أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بائنا بعطيته الألف، وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء. وإن قال إن طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها إن كان وكيلا في طلاقها، وهذا يدل على جواز التوكيل في الطلاق، وقد ذكروه في الطلاق. قال: متى أعطيتني ألفا؟ أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بائنا بعطيته الألف، وإن تراخى. إذا قال لزوجته: متى أعطيتني ألفا؟ أو إذا أعطيتني ألفا؟ أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فأعطته الألف، فإنها تطلق وإن تراخى، لأن الشرط عام في جميع الأزمنة، فمتى تحقق الشرط تحقق المشروط. وقوله رحمه الله: طلقت بائنا بعطيته الألف وإن تراخى، ظاهره أن الشرط يقع لازما، وأن الزوج لا يملك أن يبطل هذا الشرط، وهذا هو المذهب، لأنه تلفظ به فلزمه مقتضاه. والقول الثاني في هذه المسألة أن الزوج له أن يبطل الشرط وأن يرجع عنه قبل قبولها وتسليمها له، يعني تسليمها الألف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الشرط المحض الذي لا معاوضة فيه يكون لازما، وأما إذا كان فيه معاوضة فله أن يرجع ولا يكون لازما، لكن المذهب في هذه المسألة أصح وأقرب إلى القواعد. قال رحمه الله: وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق. وقال: وإن تراخى، يعني حتى لو لم تعطه إلا بعد شهر أو بعد سنة، وذلك لأن قوله متى أو إذا أو إن شرط، والشرط عام في جميع الأزمنة. قال: وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء، يعني إذا أعطته ملكها. قال: وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته إياه، طلقت كما تقدم. قال: ولا شيء له إن خرج معيبا، لأنه عينه وقال هذا العبد. وأما إذا قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، فأعطته معيبا، فإنه يلزمها أن تعطيه سليما. إذن قوله رحمه الله: ولا شيء له إن خرج معيبا، السبب أنه عين. قال: وإن بان مستحق الدم فقتل فأرش عيبه. إذا كان هذا العبد الذي قال إن أعطيتني هذا العبد فبان مستحق الدم، قتل عمدا عدوانا فقتل، فالواجب أرش العيب، فيقوم وهو فيه الجناية ويقوم وليس فيه الجناية. قال: ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق. إذا كان مغصوبا أو حرا أو هو أو بعضه فإنها لا تطلق، وذلك لأن المغصوب لا تملكه والحر لا تثبت عليه اليد، فحينئذ يكون هذا العوض وجوده كعدمه، ولا تطلق لأن الخلع من شرطه العوض، فإذا لم يكن هناك عوض لم يصح. ولهذا قال لم تطلق لعدم صحة الإعطاء، لأنه قال إن أعطيتني فأعطته شيئا لا يصح إعطاؤه، فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف أو نحو، فقبلت بالمجلس بانت واستحقه. إذا قال أنت طالق وعليك ألف أو أنت طالق بألف أو نحو ذلك، فقبلت، قد قبلت وهي في المجلس، بانت واستحقه، يعني استحق الألف. وإلا وقع رجعيا، يعني وإلا يستحقه، فإن الطلاق يقع رجعيا. إذا قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف أو نحوه، فقبلت بالمجلس بانت واستحقت. وقوله وإلا، يعني وإلا تقبل، بانت واستحقته، لأن الطلاق هنا قد صدر منه وتلفظ به فيقع رجعيا. قال ولا ينقلب، يعني هذا الطلاق لا ينقلب بائنا لو بذلته بعد، لا ينقلب بائنا لو بذلته بعد، يعني لو أنه مثلا لو أنها لما لم تقبل بالمجلس فيما بعد وقلنا وقع الطلاق بذلت هذا، فإن الطلاق السابق لا ينقلب بائنا، لا ينقلب بائنا، لأنه قد وقع موقعه. أفهمتم؟ نعم نعم. ثم قال وإن قالت اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، ففعل، ففعل، الفاء هنا تدل على التعقيب والترتيب، فظاهره أنه إن تأخر لا يستحق ولا يصح الخلع، لأنه حينئذ يكون بغير عوض. ولهذا قال ففعل، أي خلعها يعني فورا ولو لم يذكر الألف، بانت واستحقها. إن قالت اخلعني على ألف أو ولك ألف، ففعل، قال خالعتك وأعطته الألف، بانت واستحق هذه الألف. طيب، وقوله على ألف، ما هي هذه الألف؟ يقول المؤلف رحمه الله من غالب نقد البلد. فإذا لم تعين بأن قالت اخلعني على ألف دينار، ألف درهم، ألف ريال، فيرجع إلى نقد ماذا؟ إلى نقد البلد. قال من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور. لماذا على الفور؟ لأنه قال ففعل، قلنا ظاهره أنه إن تأخر فإنه لا يستحق. والقول الثاني أنه يستحق ولو تراخى، ولو تراخى، وأنه لا تشترط الفورية لأنها لم تقيد ذلك بالحاضر، لم تقل الآن، فمتى خالعها استحق، وهذا القول أقرب إلى الصواب. يقول رحمه الله إن أجابها على الفور لأن السؤال كالمعاد في الجواب، لأن السؤال كالمعادي في الجواب، بأن قال خالعتك يعني على ألف. ثم قال رحمه الله وإن قالت طلقني واحدة بألف، امرأة قالت لزوجها طلقني واحدة بألف، فطلقها، قال مو بواحدة، أعطيك ثلاث، أنت طالق ثلاثا، استحقها يعني الألف. لماذا؟ لأنه أجابها إلى ما طلبت وزيادة، قال لأنه أوقع ما استدعته وزيادة، فيقال طلقني بألف، قال لا أنا أعطيك ثلاث بألف، هذا زادها خيرا أو لا؟ يقول زادها خيرا، ولهذا قال لأنه أوقع ما استدعته وزيادة، وعكسه بعكسه. والقول الثاني أنه لا يستحق الألف، إذا قال طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا فإنه لا يستحق الألف. لماذا؟ لأن الثلاث، لأن إيقاع الثلاث فيها ضرر على الزوجين كليهما، لأنه إذا طلقها ثلاثا بانت منه بينونة كبرى، فلا يملك أن يرجع عليها إلا بعد زوج، بخلاف ما إذا طلقها طلقة واحدة، فلو قدر أن الحالة استقامت بينهما فيما بعد لا يملك الرجوع عليها، وحينئذ يكون قد يكون لها غرض صحيح بطلب ماذا؟ بطلب الواحدة. طيب، قال وعكسه بعكسه، فلو قال طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئا، لم يستحق شيئا، لو قال طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها، فإنه لا يستحق شيئا، لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته. هي كم طلبت؟ طلبت ثلاثا، وهو طلقها واحدة، إذن لم يجبها فلا يستحق. والقول الثاني أنه يستحق، إذا قالت طلقني ثلاثا فطلقها واحدة أنه يستحق. لماذا؟ نقول أولا لأن الطلاق الثلاث، أو لأن إيقاع الثلاث، بل إيقاع ما زاد على الواحدة من الطلاق محرم. فكل إنسان يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، هذا محرم، والمحرم الواجب اجتنابه والبعد عنه. وثانيا أن المرأة إذا قالت طلقني ثلاثا فطلقها واحدة، واقع الأمر أن مقصودها وغرضها حصل بفراقها للزوج. وثالثا أنه ربما كما تقدم تتغير الحال بين الزوجين، فالحقيقة أنه إذا قالت ثلاثا وطلقها واحدة أنه قد أحسن إليها. يقول رحمه الله في قول ثالث أن له ثلث الألف، لكن القول بأنه يستحق أقوى. إذا قال ثلاثا وقال وأعطاها واحدة أقوى، أولا لأن الطلاق إيقاع الثلاث محرم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ركان أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وثانيا أيضا أنها تقصد بطلب الطلاق الفراق، والفراق حصل ولا ما حصل؟ حصل نعم. وإلا القياس وهو قول في المذهب أن لها ثلث الألف، لأن قالت ثلاثا وطلق واحدة فلها الثلث. نعم. لأما إذا قلنا إن الثلاث تكون واحدة، فهذا في المسألة السابقة إذا قال طلقني ثلاثا فطلقها واحدة واضحة. يقول إلا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك. يعني لو قدر أن الزوج قد طلق زوجته طلقة ورجعها ثم طلقة ورجعها، كم الآن عليه؟ طلقتان. فقالت طلقني ثلاثا بألف، وهي لم تعلم بالطلاق، فقال أنت طالق واحدة، أنت طالق طلقة، يقول هنا فيستحق الألف. لماذا؟ لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة، هي تريد البينونة والبينونة قد حصلت بالواحدة. طيب، ولهذا قال لأنها، يعني الطلقة الواحدة، كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وليس للأب خلع زوجة من ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها، لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه والدار قطني. ولا للأب خلع ابنته. طيب، وليس للأب، يعني لا يصح ولا يجوز للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون ولا طلاقها. فمثل إنسان له ولد مجنون أو صغير وقد زوجه، وأراد أن يخالع زوجة ابنه المجنون أو الصغير، أو أن يطلق زوجة ابنه، أو أن يطلق زوجة ابنه الصغير أو المجنون، فهل يصح؟ قل لا يصح. لماذا؟ لأن الطلاق إنما يملكه من؟ الزوج. فلا أحد يطلق عن أحد إلا بوكالة، وهو هنا لم يوكله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والحديث فيه ضعف، فليس له ذلك. إذا ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون ولا طلاقها، هذا المذهب. والعلة في ذلك أن الطلاق إنما يملكه الزوج، والأب ليس زوجا ولا وكيلا. والقول الثاني أن له ذلك إذا دعت المصلحة، فإذا اقتضت المصلحة أن يخالع زوجة ابنه الصغير أو المجنون فله ذلك، لأنه ولي عليهما، والولي يتصرف لمن ولي عليه بما هو أصلح. ولهذا قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال: ولا للأب خلع ابنته بشيء من مالها لأنه لا حظ له في ذلك. قالوا: ولا للأب خلع ابنته، المراد بذلك غير العاقلة الرشيدة. وأما إذا كانت عاقلة رشيدة ووكلته في ذلك فالأمر ظاهر. إذن نقول ليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها. فمثلا له ابنة مزوجة فخالع زوجها فقال لزوجها: أعطيك 1000 وطلقها. فيقول هنا ليس له ذلك. لماذا؟ قال: لأنه لا حظ لها في ذلك، وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالمتبرع. يعني هو الآن إذا خالع ابنته، يعني خالع زوج ابنته بشيء من مالها، فكأنه تبرع بشيء من مالها. وتبرع الإنسان بشيء من مال ولده لا يصح. والقول الثاني أنه يصح إذا دعت المصلحة كالسابق، إذا كان هناك مصلحة للبنت بالمخالعة فإنه في هذه الحال يصح. فإذا رأى المصلحة فيصح، لأنه يتصرف فيما يكون فيه حظ ومصلحة. وهذا القول نصره ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. نعم. يقول: وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي. هذا مفهوم قوله بشيء من مالها، بشيء من مالها، فمفهومه أنه إذا خلع ابنته بشيء من ماله فإنه يصح، لأنه الآن لم يتبرع من مالها وإنما تبرع من ماله، فيكون حكمه حكم الخلع من الأجنبي. وقد سبق لنا أن خلع الأجنبي له 7 صور. خلع الأجنبي له 7 صور ذكرناها في أول الباب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي، ويحرم خلع الحيلة ولا يصح ولا يسقط الخلع. طيب، يقول: ويحرم خلع الحيلة ولا يصح. ما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. هذا ضابط الحيلة، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. فالفعل صورته أنه مباح، لكن قصد به التحيل على ماذا؟ على إسقاط واجب أو فعل محرم. مثال إسقاط الواجب: أن يسافر لأجل أن يفطر. صورة المسألة: رجل سافر، أفهمتم؟ السفر مبيح، لكنه قصد بهذا السفر التحيل على الفطر. ولهذا نقول مثلا: المسافر يباح له الفطر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر. ومثال فعل المحرم: مسألة العينة، مثالها: بعتك بيتي 100,000 مؤجل إلى سنة. بعتك بيتي 100,000 مؤجل إلى سنة. الآن كم أطلبك؟ 100,000 بعد سنة، ثم أعود وأشتريه منك نقدا 80,000. الآن البيت عاد إلي 80,000، كأني في الواقع بعتك 80 بـ100 وجعلت البيت وسيلة. ولهذا قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. إذن الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. صورة خلع الحيلة أن يكون الزوج قد طلق زوجته 2 طلقات. أن يكون الزوج قد طلق زوجته 2 طلقات، ثم كم بقي له الآن؟ 1. ثم علق الطلقة 3 على زمن، على دخول الشهر مثلا أو على قدوم زيد، فلما قرب حصول الشرط خالعها من أجل أن يكون حصول الشرط في حال بينونتها منه، فإذا مر الشرط عاد فتزوجها من جديد. فهمتم؟ مثاله: رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق، قد طلقها طلقة ثم راجع ثم طلقة ثم راجع، بقي له كم؟ واحدة. فقال لها، حصل بينه وبينه خصومة، فقال إن جاء إذا جاء رمضان فأنت طالق. لما جاء اليوم 28 من شعبان كم بقي؟ يومان. بقي يومان، ندم، فماذا يصنع؟ قال خالعتك، خالعتك على 1000 أو 1000، فخالعها. الآن دخل رمضان وجاء رمضان، لكن الشرط الآن حصل وهما في حالة إيش؟ بينونة، حالة بينونة، فلا يقع الشرط، لأن يقول إذا جاء رمضان فأنت طلاق، فجاء رمضان وهي ليست في ذمته فلا يقع الطلاق. لما خرج رمضان أو زال الشرط عاد وتزوجها من جديد، هذا هو خلع الحيلة. إذن خلع الحيلة أن يكون الزوج قد طلق طلقتين ثم علق الطلقة الثالثة على زمن، على دخول الشهر أو قدوم زيد، فلما قرب حصول الشرط خالعها من أجل أن يكون حصول الشرط في حال بينونتها منه، فإذا مر الشرط عاد فتزوجها من جديد. ما حكم هذا الخلع؟ المؤلف رحمه الله يقول يحرم خلع الحيلة ولا يصح، لأنه حيلة، والحيل على المحرمات لا تبيحها، أي أن الحيل لا تقلب المحرمات إلى محللات، بل من ارتكب الحيلة فقد ارتكب مفسدتين: المفسدة الأولى الوقوع في المحرم، والمفسدة الثانية مفسدة التحيل على الله عز وجل. شيخ الإسلام رحمه الله يقول خلع الحيلة لا يصح، فهو كنكاح المحلل، لأنه ليس المقصود من هذا الخلع الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل. والعقد، قال والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده، العقد لا يقصد به نقيض مقصوده. والقول الثاني أنه يحرم خلع الحيلة ويقع، ويقع. وقد ذكر صاحب الإنصاف رحمه الله قال غالب الناس واقع في هذه المسألة ويستعملها في هذه الأزمنة، ففي هذا القول فرج لهم أنه يقع خلع الحيلة. وقد اختاره ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين ونصره من 10 أوجه، نصره من 10 أوجه، ولكن ما ذكره الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام وجيه، وهو أنه فرقة، وهو أنه عقد لا يقصد منه الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها، والله أعلم. ثم قال رحمه الله إذا قلنا إنه حرام يقع الطلاق، نعم، وجوده كعدمه، نعم. وأما إذا قلنا إن الخلع يقع فلا فلا فلا يقع الطلاق. ما في بس بدون حيلة، ما في بس، يعني يقول خلع الحيلة. يقول رحمه الله ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. المؤلف يقول ويحرم خلع الحيلة ولا يصح. كيف؟ يحرم ولا يصح على القول الأول على كلام المؤلف. أيه لا، القول الثاني أنه يحرم ويقع. نعم. إنه حرام ولكنه يقع الخلع. طيب يقول ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها، وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق. يعني أن المرأة إذا خالعت زوجها على شيء من المال فإن هذا الخلع لا يسقط الحقوق الثابتة لها في ذمة الزوج، فلو كانت مثلا قد أقرضته قرضا هل يسقط القرض؟ لا. لو كانت مثلا سافر فيما سبق وأنفقت على نفسها واستدانت وأنفقت على نفسها وطالبته بالنفقة، هل يسقط الحق؟ لا. لو قدر أن أنه قد أمهرها مهرا وأجل المهر ولم يعطها المؤخر، فهل يسقط المؤخر؟ لا. إذن الخلع لا يسقط شيئا من الحقوق الثابتة لأنه عقد مستقل، فلا يسقط ما كان ثابتا قبله. الخلع عقد مستقل فلا يسقط ما كان ثابتا قبله. كذلك أيضا قال وكذا، يعني الحكم لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق. مثاله امرأة أقرضت زوجها 100,000 ريال، قال أقرضيني 100,000، أقرضته 100,000، وفيما بعد ساءت العشرة بينهما فقالت أنا أريد أن أخالعك، فقال خالعيني، قد خالعتك على 50,000 من 100 التي أطلبك. فهل الآن إذا خالعته على 50 هل تسقط 50 الثانية؟ لا، 50 باقية في ذمته. هذا معنى قوله وكذا لو خالعته ببعض إيش 50 ما عليه من 100 لم يسقط الباقي كسائر الحقوق. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها أي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده أي بعد النكاح طلقت. وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة، ولا تنحل بفعلها حال البينونة، ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به، لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به كعتق. طيب انتبهوا للمسألة هذه. قال وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها، يعني قبل وجود الصفة، فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها، أي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده أي بعد النكاح طلقت. مثاله رجل قال لزوجته إن كلمت إن دخلت بيت فلان أو إن دخلت المكان الفلاني فأنت طالق، علق طلاقها على صفة. بعد أن قال هذا الكلام أبانها طلقها وخرجت من العدة، يعني ليست رجعية، فلما خرجت من العدة وجدت الصفة حال بينونتها، وجدت الصفة دخلت الدار وخالفت ما علق عليه، ثم بعد ذلك تزوجها عقد عليها عقدا جديدا بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده يعني بعد عقد النكاح، فهل تطلق أو لا؟ الملك طلقت. مفهوم الصفة، مفهوم المسألة، رجل قال لامرأتي إن دخلت بيت زيد فأنت طالق، بعد ذلك بيوم أو يومين طلقها واعتدت 3 حيض وخرجت من عدة ثم دخلت بيت زيد، الآن وجدت الصفة وهي في ذمته أو ليست في ذمته؟ ليست في ذمته، يعني وجدت الصفة حال البينونة، بعد ذلك تقدم إليها ونكحها تزوجها، لما تزوجها ذهبت إلى بيت زيد ودخلت، الآن وجدت الصفة وهي في ذمته، هل تطلق أو لا؟ ولهذا قال ثم نكحها أي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده أي بعد النكاح طلقت. واضح المسألة؟ وهذه المسألة في الواقع لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن توجد الصفة حال البينونة، كما لو قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم أبانها فكلمت ثم نكحها فكلمت، فقيل لا تعود الصفة، فقيل الصفة لا تعود لأن اليمين انحلت ووجد الشرط في وقت لا يمكن فيه وقوع الطلاق فلا يقع الطلاق، هذا قول. وقيل تعود الصفة لأن اليمين وهو المذهب لا تنحل إلا على وجه يحنث فيه ولم يحنث، وهذا هو المذهب. الحال الثانية أن لا توجد الصفة، أن لا توجد الصفة يعني في حال البينونة، فإن الصفة تعود رواية واحدة وقولا واحدا، فهمتم؟ يعني لو قال مثلا إن دخلت بيت، إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، فأنت طالق، ثم أبانها ولم توجد الصفة، ثم نكحها ودخلت البيت، فحينئذ تطلق قولا واحدا. إذن إن وجدت الصفة في حال البينونة، إن لم توجد الصفة في حال البينونة ثم وجدت في النكاح الثاني فإنها تطلق قولا واحدا في المذهب. وأما إذا وجدت الصفة في حال البينونة ثم وجدت في النكاح الثاني فهل تعود الصفة أو لا تعود؟ فيه خلاف، فقيل إنها تعود وقيل لا تعود. والمؤلف رحمه الله ذكر وجه عدم وذكر وجه العود، فقال رحمه الله طلقت، وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة. قال ولا تنحل بفعلها حال البينونة، يعني لو قال قائل الآن هي فعلت هذا الأمر الذي علق عليه حال البينونة لما فارقها، المؤلف أجاب قال ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار، لأنها أي اليمين لا تنحل إلا على وجه يحنث به، وهي حينما فعلت هذه الصفة في حال البينونة يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث. قال لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك وهو لا يملك الطلاق حال وجود الصفة في حال البينونة. قال فكذا الحل، والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة فلا تنحل اليمين به. واضح هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا تطلق، أنها لا تطلق، وعللوا ذلك قالوا إن الزوج حينما يقول لزوجته إن دخلت الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق لا يطرأ على باله إلا النكاح السابق، لا يطرأ على باله إلا النكاح السابق للنكاح اللاحق، للنكاح اللاحق. وهذا القول أرجح، وهو أنه إذا علق طلاقها على صفة ثم أبانها ثم وجدت الصفة في حال البينونة ثم نكح وجدت الصفة أنها لا تطلق، لأن مقصود الزوج ونيته بذلك ماذا؟ في النكاح، في النكاح الأول الذي وقع فيه التعليق، لأنه لا يطرأ على باله سوى هذا النكاح الذي وقع فيه التعليق، وهذا القول هو الراجح. أما إذا لم توجد الصفة في النكاح الأول ثم وجد في النكاح الثاني فإن إيش؟ الطلاق يقع رواية واحدة. نعم واضح؟ نعم كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق، وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة. طيب قال كعتق، فلو علق عتق قنه على صفة بأن قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر، إن فعلت كذا فأنت حر، ثم باعه قبل أن توجد الصفة ثم وجدت الصفة بعد بيعه ثم وجده يباع فاشتراه ثم وجدت الصفة فهل يعتق أو لا؟ مثاله له عبد قال لعبده إن كلمت زيدا فأنت حر، قال يفرح إذا كلم زيد عشان يعتق، نقول قد لا يريد عتق، قد يكون بقاؤه مع سيده خيرا، يمكن يكون عاطل عالة على غيره، فقال إن كلمت زيدا فأنت حر عتيق. فبعد يومين باعه، باع هذا العبد، بعدما باعه وملكه شخص آخر جاء هذا العبد وكلم زيدا، الآن وجدت الصفة في حال عدم الملك، ثم جاء السيد الأول واشتراه من المشتري، اشتراه فكلم زيدا، العبد هذا كلم زيدا في الملك الثاني، فهل يعتق أو لا؟ على الخلاف، المذهب يقول عتق عتق، والقول الثاني أنه لا يعتق، لأن السيد حينما حينما علق العتق على صفة إنما يقصد بذلك الملك الأول للملك الثاني. نعم. قال رحمه الله: وإلا توجد الصفة، هذه الحالة الثانية ذكرناها، بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك، لأنهما إذن ليس محلا للوقوع. نعم. وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك، يعني لو فرض مثلا أنه قال لامرأته: إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم طلقها ثم كلمت زيدا ثم نكحها ولم تكلم زيدا، هل تطلق؟ لا. هذا معنى قوله وإلا توجد الصفة بعد النكاح، أي المقصود بالنكاح ماذا؟ النكاح الثاني والملك الثاني، فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة. فإذا قال قائل: طيب الصفة هذه وجدت، كلمت زيدا والعبد كلم زيدا، نقول نعم هي كلمت زيدا في حال بينونتها، والعبد كلم زيدا في حال عدم ملك سيده الأول الذي علق الذي علق العتق، فكلامه لزيد كان في غير ملك سيده فلا يقع، ولهذا قال: لأنهما إذن ليس محلا للوقوع، أي حال البينونة وحال عدم ملك السيد لعبده. نعم. لا، هذه مسألة الهدم. نعم. هذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة الهدم، يعني إذا طلق الرجل امرأته آخر ثلاث تطليقات، آخر ثلاث تطليقات، ثم تزوجت زوجا ثم عادت إلى زوجها الأول، نكح زوج الأول، فهل تعود إليه بطلقة ولا بثلاث؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون الطلاق أن يطلق دون ما له من العدد ثم يراجعها ثم ينكحها قبل أن تنكح زوجا، مثاله رجل طلق زوجته طلقتين ثم طلقة، ثم الطلقة الثانية خرجت من العدة، خرجت من العدة على ألا تحل له، ثم عقد عليها مرة ثانية، إذا عقد عليها هل تعود إليه بما بقي وهو واحدة أو تعود إليه بثلاث؟ نقول تعود بواحدة. الصورة الثانية أن يطلقها دون الثلاث ثم تنكح زوجا غيره، مثاله طلقها طلقتين ثم بانت وتزوجت زوجا، ثم طلقها الزوج الثاني ثم عقد رجعت إلى الأول وعقد عليه الأول، كم بقي للأول؟ واحدة. هل ترجع للأول بواحدة أو بثلاث؟ نقول ترجع بواحدة. طيب، الصورة الثالثة أن يطلقها نهاية عدده ثلاثا ثم يتزوجها زوج آخر ثم يفارقها ثم ترجع إلى زوجه الأول، فترجع بثلاث. لماذا ترجع بثلاث؟ نقول لأن نكاح الثاني كان شرطا في حلها لزوجها الأول. شوف، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية نكاح الثاني ليس شرطا لإحلالها، أما في الصورة الثالثة فنكاح الثاني كان شرطا في إحلالها. إذن متى كان نكاح الزوج الثاني شرطا في إحلالها لزوجها الأول فإنها تعود بثلاث، وأما إذا لم يكن شرطا فإنها تعود إليه بما بقي. مفهوم؟ نعم. كيف؟ إذا رأى المصلحة خلعها، ما في مصلحة. لا، إذا كان حيلة مش حرام ولا يصح. طيب، أنا ما جبت الباقي، نخلي الباقي. وش الباقي من الطلاق؟ لا، مو بأول الطلاق، لا، في التعليق بالحمل والحيض. قرأناه الناقص. الناقص فيه النقص في فصل: وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته، أو عادة كإن رددت أمس أو جمعت بين الضدين. نعم أقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته. أه؟ لا لا، فصل في فصل في تعليقه في تعليقه المذهب يقع الطلاق لا يقع، لأن يقول لأن الزوج إنما يطرأ على بال، إنما نوى أو قصده في النكاح الأول، لا يكاد يطرأ. ما الذي يدريه أنه بينكحها فيما بعد؟ إيه بس من حلت الصفة؟ ما وجدت الصفة في حال البينونة، ما وجدت الصفة في حال البينونة، فقال إن كلمت زيدا فأنت طالق. الآن هي يعني وجدت الصفة في حال البينونة، انحلت. نعم هذا الفرق. نعم هذا إلى آخر الباب، الشوط الآخر الكتاب باب الطلاق. لا هو فصل في تعليقه: امطرت إلى السماء إلى دقيقة إلى فصل في تعليقه بالحيض، آخر تعليق بالحيض. كل هذا مو موجود يا طيب. نعم ما بقي لي دقيقتين. نعم بقي 4 دقائق. نعم بقي 4 دقائق. طيب 4 دقائق. نعم. ليش الآن قوله إن قالت طلقني واحدا بألف طلقة هذا استحق؟ الآن ما يعتبر العدد. شلون؟ الطلقة. الآن هل هذا خلق؟ وش الصورة؟ طلقني واحدا بألف. هذا خلق. نعم. طلقها 3. نعم. بارك بينا خلق. لأن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق على المذهب يكون طلاق. ممكن أن الخلع له على المذهب 4 صور: الصورة الأولى أن يكون بلفظ صريح الطلاق أو كنايته ونواه، أو بلفظ الخلع والفسق والفداء ونواه طلاقا، يكون طلاق يحتسب من الطلاق. واضح؟ لا يعتبر أنها خلع. أي لا، طلاق وتبين به. يعني هم مركب يعتبرونه هو في حكم الخلع من جهة أنها تبين، ولكن من حيث احتساب العدد يحتسب من الطلاق. نعم ها محمد. شيخ المسألة الأخيرة ما حتى الآن مشوية الهدم. أي نعم الصورة الأخيرة: رجل طلق زوجته طلقة ثم راجع ثم طلقة ثم راجع ثم طلقها آخر طلقة، الآن لا تحل إلا بعد زوج. طيب تزوجت زوجا، نكحها زوج وفارقها الزوج الثاني، ثم أراد الأول أن يتزوجها بعقد وشهود ومهر وكل شيء، الآن كم يملك من الطلاق؟ خلاص الزوج الأول هذا، الزوج الثاني صفر. هل تقول ذلك اليوم تذكرونها؟ يقول سوي صفر، هذه مسألة صفر، فتعود إليه ب3. أما إذا طلقها طلقتين ثم تزوجت زوجا ثم رجعت الأول فتعود إليه بواحدة. لماذا؟ لأنها تحل له ولو لم يتزوج الثاني. الآن إذا طلق زوجته طلقتين، هل من شرط حلها له أن يتزوجها زوج؟ لا. هذا هو الفرق. والقاعدة في هذا أنه متى كان نكاح الزوج الثاني شرطا لإحلالها لزوجها الأول فإنها تعود إيش بالثلاث، تعود إليه ثلاثة. أما إذا لم يكن كذلك فإنها تعود إليه بما بقي. فهمت الآن؟ عد الصور عشان نشوف فهمت ولا لا. الصورة الأولى شلون صعب تقول فهمت تقول صعب. الصورة الأولى طلقها طلقتين ثم بانت منه ثم تزوجها، يعني بعد أن بانت عقد عليها فتعود إليه بكم؟ بواحدة. الصورة الثانية نفسها طلقها طلقتين وبانت منه لكن تزوجت زوجا ثم رجعت الأول، كم ترجع إليه؟ كم؟ بواحدة. طيب طلقها ثلاثا ثم تزوجت ثم رجعت إليه بكم ترجع؟ صفر. صار طبلون سيارة هذا. نعم نعم. ها من الثاني بيرجع مع ثانية؟ أي يجوز. لا لا خلاص الزوج الثاني ما له علاقة فيها. تبي تقعد مرة سنة مع هذا وسنة مع هذا؟ لا لا خلاص إذا طلقها الزوج الثاني حرة تنكح من شاءت. الثاني قصدك؟ أيه إذا طلقها طلقة له أن يرجعها. لا إذا كانت إذا طلقها طلقة وهي في العدة له أن يراجعها، لكن إذا خرجت من عدة بانت منه فلا تحل له إلا بعقد. فهل الآن إذا خرجت من العدة الأول والثاني على حد سواء، ما لي أحد فضل على الثانية، أي كل واحد له. إحنا قلنا كل ما أجازه المال فهو خلع فسخ، مثل ما قال ابن عباس كل ما دخله المال كل فراق بين الزوجين على عوض فهو خلع، سواء بلفظ الطلاق أم بلفظ أم بأي لفظ.